إيه؟ قال الإمام الذهبي رحمه الله الضاعي، انظر الماء البارد يا عبد الرحمن، خذ خذ انظر الماء البارد الضعيف، بسم الله الرحمن الرحيم، الضعيف الضعيف ما نقص عن درجة الحسن، ضعيف شوفوا ضعيف على وزن ضعيف صيغة مبالغة من ضعف على ضعف ضعف فهو ضعيف. واحنا كما قلنا من قبل إن أقسام الأحاديث قريبة ومثل أقسام الناس في القوة والفتور والصحة والعافية، يعني حديث صحيح كشاف أقوى ما يكون، حديث ضعيف كرجل عنده صداع، رجل عنده زكام، رجل سمع درسه مؤلمه عينه رمداء وما إلى ذلك. طيب حديث مختلط مصنوع كرجل ميت اللي بيروح يدفنه كده يدفنه ردوه وعروف التراب، رجل ميت. حديث مطروح مردود، حديث واهم واهم بمرة كأنه ميت هالك، يقول لك حد فلان هالك فلان هالك ايه يعني اخوان وما الى ذلك. وهذا الذي ذكره عبد من الذهبي هنا، الذهبي نفسه هنا بس مش عارف في الاول في البدايه الكورونا في البدايه الاشاره الى احوال الناس ما ليس هنا اخوة الاخوين ليس في المكتب هنا اتصور ان اجيب له ذاكرتي انه في اول كتاب وكتاب اخر له انظر انظر يعني ذاكرة تيجي تقول انه في اول كتاب وسيظهر ان شاء الله. جميل انتوا قالوا لي الشيخ محمود محمود نزيل قال ما نقص عن درجة الحسن قليلا، يعني هذا تعريف يا اخوان غير من بطيء غير من بطيء واسع كده تتفرج. ونقص عن درجة الحديث قليلا، ما هو حد القلة؟ هذا امر تضطرب فيه الانظار وتختلف. ها ما نقص عن درجة الحسن قليلا، طيب يعني ايه؟ في الناس القله دي اسحبتها لابد من وضع قبل ده. نعم. قال ومن ثم ترد ومن ثم تردد في حديث اناس هل بلغ حديثه الى درجه الحسن ام لا؟ هل بلغ بلغ حديث احدهم الى درجه الحسن المكذب او لم يبلغ أو دون الحسن بذاته؟ هذه مسألة طلبتم وبلا ريب. نعم وبلا ريب. وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف. جميل. نعم أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ورواته ليسوا بالمتروكين. ضعيف ضعف خفيف، ضعف يسير، ضعف ينزل. اصلح الشوارع اللي تضع، هذا هو المقصود. ليسوا ايه؟ المتروكين، نعم. كم لذريعة وعلى ما اذا كان في واحد متروك، نقول فهو حديث مطرح. حديث ضعيف جدا، شو ما يقدر. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا الله فيك. أهلا وسهلا بكم الله، جزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا. بلى بلى بكم الله وتقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. يا أخي الإخوان عندكم الشباب كلهم. بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم جزاكم الله خيرا. الامور عندكم هادئه ان شاء الله والشباب طيبون بخير اكرمكم الله. الشيخ حسن أكرم الله شيخ حسن وبارك فيك، شاكر لكم، شاكرين لكم هذا السؤال، الله يبارك الله فيك. بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله أتواصل معكم، إن شاء الله أتواصل معكم. نعم. إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله أنا أتواصل معكم وأحدد معكم بإذن الله. حاضر. وإياكم سلمنا للشباب جميعا، بارك الله فيكم. السلام. لا جميعنا طيبون، طيبون إن شاء الله. أكرمكم الله، جزاكم الله خيرا. الله معكم، الله معكم، الله معكم، جزاكم الله خيرا. دعاء منكم، بارك الله فيكم. عليكم وعليكم السلام، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. ارجع السلام، الله معكم، السلام، السلام. السلام عليكم، السلام عليكم وبركاته. نعم. كابن لهيعة، ابن لهيعة يعني يصلح الشباب مثل ما فهي ليس للطائف طاف الشديد. نعم. عبد الرحمن بن زيد بن اسد وابي بكر بن ابي مريم الكسر يصلح الشباب مثل ما وخرج ابن فضاله ورشدين تمثيله ورشدين في الحقيقه ايش ليس من الله لأن رجلين هذا شديد البعض مطلوب فهمت؟ طيب المطروح قال المطروح هو من حط عن رتبة الضعيف. أنا ما يصلحش الشباب من طبعات مكروه، حديث مكروه، حديث مكروه، حديث مكروه، حديث مصنوع مفترق يصلح الشباب من طبعات. ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي أجزاء بل وفي مسانيد الطوال، مسانيد الطوال كان أستاذ أحمد وفي أجزاء بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى جميل. ها. مثل عمرو بن شمر من الوهيم المتروكين عن جابر بن عقيل عن الحارث عن علي حارث بن عبد الله الاعور. وعايز اذكر لك ايه زي ما ذكرنا اصحاب الاسامي اللي اذكر اضعف ايه هذا منه عمرو بن شمر عن جابر الجوفي عن الحارث عن ايه عن علي بن عبد الله وكصدقه فتصادف كالدهر يطيل عن فرقة أيضا من أضعف الأسامي ما قيل فيه من أضعف الأسامي عن مرة الطيش عن مرة الطيب عن أبي بكر وزويبر عن الضحاك عن ابن عباس زويبر بن سعيد أزد البلخ وهو ضعيف جدا المطلوب. نعم. وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن عمر العدني من أضعف الأسامي من اول اسامي بيسموها من اول اسامي عرفتم يا اخي؟ نعم. وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن ابان عن عكرمه واشباهه ذلك من المتروكين ولذلك وبعضهم وبعضهم افضل من بعض. وماذا سالك يا محمد؟ فلان بين يدي عدل يصلح للشباب المتابعات او لا يصلح؟ سؤال عند أخينا محمد سيد يصلح السؤال من الترعات أو لا يصلح؟ عند أخينا محمد سيد يصلح السؤال من الترعات أو لا يصلح؟ لا يصلح. لماذا؟ علم عبارة تجريح شريف لأن بين يدي عبد يعني هل الموضوع الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد ورويه كذابا ما شاء الله واحد يقول لك انا لو اعتقد احدكم في حجر لنفخ وهذا دعاء لعبادة غير الله وعبادة الاصنام الاحجار خذ من هذا الطريق طيب كالأربعين الودع. إذا عيدتم القبور الموت فعليكم بأصحاب القبور. دعاء إذا دعاء رجل ها إذا عيدتم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. أصلا فيش أصحاب القبور تزداد المصيبة مصائب. المستجير بعمد عند قبضه كالمستجير من الرمضاء بالنار. والعياذ بالله. نعم. الأربعين الودع فيها. هذه من الأجزاء والكتب التي أحاديثها باطلة. أربعين وأربعين مشهورة. وكنسخة علي الرضا المكتوبة عليه. كذلك عند الشيعة دي خلاص كفاية الخارج. وهو مراتب. هو إيه بقى؟ الظهر ضعيف ولا ايه ده الموضوع. نعم. وهو مراكب منه فاتفقوا على ان له كذب ويعرف ذلك بإقرار وضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك. تجربة الكذب منه يعني ايه الشهود عليها الشهادة عليها انها مرة ومرة وتسأله عن لقاءه للراوي فيظهر بالتاريخ والوفيات والمواليد أنه لم يدركه. ولذلك كان ابن معين يقول استعين على الكذابين بالتاريخ. نعم. ومنه من أكثرون على أنه موضوع والآخرون يقولون هو حديث صامت مقبول ولا نيسر أن نسميه موضوعا. نسميه ولا نيسر أن نسميه موضوعا. نعم. ومنه من جمهور على وهمه وسقوطه والبعض على انه كذب. وله في لفظ ذلك طرق متعدده وادراك قوي تضيق عنه عبارته من جنس ما يؤتاه الصيرفي. من احسن المراجع في هذا كتاب المنار المنيف في تمييز الصحيح من الضعيف للحافظ ابن القيم علامه ابن القيم رحمه الله. من جلد ما يؤتاه الصيرفي الجاد. الصيرفي يعني ايه؟ صرف المال والعملة. الجين بيده انا شوف خطبطاه كده الجين بيده. انا اعرف ان الجهد منه الجهد ليس الجين بيده الجهد منه. كنت ايضا اتخذ كيف تقول في نقد الذهب الصيرفي الجاد في نقد الذهب والفضة. يعني الصيرفي هذا ينظر في العملة مجرد نظرة يعرف انها جيدة او مزيفة يرميها كده على الهيئة امامه يرميها بس يسمع الرنة يا ربين زيوف او زيات. منين عرفت الخبرة من المرض التاجر انت بتعطيك الهواء ومئة جنيه ينظر فيها كده يقول لك دي مزيفة قليل ولا تعطيه 100 دولار انظر فيها بس كده نظر يقول لك هذه بزوره. كنا في بلاد اليمن من اعتناء الناس بامر تمييز الزيوت من الجهاز معاهم جهاز كده قطع 100 جنيه بس قطع بين كده مش على جهاز كده بس في بالليزر اشعه ليزر قبل كده ليزر اي تاجر معاه جهاز بس مش على كده يعرفها مزوره ولا زيت يصفر الجهاز ما يعرفش الجهاز اللي في المطار الباب ده اللي في المطار تدخل منه محدش دخل منه في المطار ابدا مربوط هنا ولا ايه؟ مفيش حد يصفر ها؟ كده الباب كده تدخل منه لو معك اي سكين او اي شيء محظور صفر باب وصفر نفس الجهاز بالنسبه. نعم. او الجوهري لنقد الجواهر. شوف الجوهري لنقد الجواهر والخصوص لتقويمها. نعم. فلكثره ممارستهم للالفاظ النبويه اذا جاءهم لفظ ركيب. يعني ليس ببليغ ولا فصيح. يقول لك خليتها عالم وكن سائل. معنى؟ طب انت كلم ركيب إذا بنى الإنسان بيتا فبلغ سبعة أضرع أداه هذا من السماء أين تذهب يا أقصى الفاسق؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو علم الناس ما في الجارزين نزل أو تحت السرير. وهذا كلام كلام هذا كلام بقيت كلام من البياع والباع أزيد مشي عليكم الهريسة فإنها تطوى الله هريسة هريسة ها تطوى الله وعليكم بالعدس فإنه قدس على لساني 70 نبيا عدس ليه هو كده تمام إيش هذا الكلام فإنه لا يكون دار أصلا العدس وما طلب من المبارك نعم كلام كلام ركيب يعني ايه ليس في صح وليس هو عليه انوار النبوه ولا يخرج من مشكات النبي عليه الصلاه والسلام واضح لان الكلام النبي عليه الصلاه والسلام عليه نور شوفوا كده كلمه الحديث الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد ارتضيها شوفوا الحديث ده بيقول لك كده عليه انوار النبوه وخد بقى حديث الصحيحين من دمشق من طلقات الامر وطابور فعلا عليها نور اترك انت الصحيح كده وروح اقرا في مسلم في الدوسة امشي في حديث كده حس انك ماشي في البلاغه فرق بين ما تقرا في شعر البخاري روح تقرا في كتاب نازل بعيد بعيد بعيد بل القراءه في هذا الكتاب عماره عن احاديث ضعيفه في كتاب مسلم في الدوسة ما يقدر نعم إذا جاء ضبط ركيك أعني مخالفا للقواعد أو فيه إذا الركاكة ما في فصاحة ولا بلاغة وأيضا مخالف بإيه؟ للقواعد إذا رأيت الحديث يعارض المنقول ويناقض المعقول ويخالف الأصول مش هذا الموضوع ليس من مستند الشيء نعم أو فيه المجازفة المجازفة في الترغيب كل ترغيب الترغيب زي ايه؟ نادى منادي من حيث تدع بأفسة الفريسة الثانية عشان هو عامل حاجة غلط ما يجي ما يجي عامل حاجة الفريسة معنى يا اخوان ومن هذا الترغيب مجازفة وعيد كبير جدا تهديد وعقوبة على شيء مباح ولا هذا يوافق الاصول ده يعارضه الخير نعم توقيع المجازفة العيشة العيشة مع المحدثين هذه حياة ثانية لأن الحديث دخل في أجسامه وفي عظامه وفي شرايينه وفي شعوره وأبشاره خلاص أنت شوف أنت لو أنت مثلا مجالس الشيخ مصطفى العدوي جزاه الله خير 20 سنة مثلا ولازم بعد كده ليه لك كويسه زي ما قلت زي واحد يقول لك ده ما بيحبش المشهور الفلاني وانت عارف اللي بيحب المشهور الفلاني ومتاكد 100% تقول له انت واهم انت واهم وانت تكذب عليه وانت كده غير ان انت عارف انه بيحب فعلا الجنس فكيف العلماء بقى منذ نعومة أظفارهم هم نشأوا في علوم الحديث وفي الأحاديث ومع الكتب والأمهات والأساليب والطرق والأطراف عارفين مخرج هذا الحديث خرج من البصرة بعدين راح المدينة وبعدين رجع الكوفة وبعدين مش عارف راح فين مش عارف متابعين عاملين لكل حديث دراسة بس يقول لك فلان هذا بضعف في الحديث 10 أحاديث ما يزيدش لو زاد حديثين لأنه جبل من مكان ثاني بضعفه 1000 حديث 2000 حديث 10000 حديث 2000 درسين يأتي واحد يضع عليه الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام الحديث فينكشف لو هم أحد أن يكذب على رسول الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم بالسحر لما طلع الفجر إلا ويقال فلان كذاب مفيش كان كده إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هم دول الكذابين كانوا بيعملوا في الليل ايه يسهروا في الليل دول ما بيقعدوا يسبحوا خايفين ما بيتلموش الكرسي دول ما بيقعدوا يسبحوا يصلوا ويدعوا الله بيقعدوا يركبوا اسامينا وبعدين بيجيبوها هناك بيجيبوها من العطارين اصلا العطارين ايام زمان هو المحدثون اللي بيبيعوا الاوراق دي لما يخلصوا الاجزاء ولا كده مش عايزينهم يبيعوها على العطار العطار بيلفوا في الحاجات دي زي ما هو موجود كده فيروح ده الكذاب ياخد من عند العبقر أوراق زي زبيع سليم جاء حبيب جاء سلام إلى آخره. قال يا إخوان فيركب من النور عنده بعيدة بيركب دم على دم ويقولنا الإنسان أنها إيه يعني غاية الصحة وهي مطلوبة ومرفقة تكشفها العلماء يعرفون. نعم. أو في المجازفة في الترغيب والترهيب أو التضارب. المجازفة المجازفة في الترغيب والترهيب مجازفة المبالغة وعيد شديد وتهديد وعقوبة على شيء مباح وترغيب وثواب كبير جدا جدا جدا على شيء يسير جدا جدا جدا لما يمناش إلا أي ساعة تسلم وفضل الله نحن نعلم واسع لا حد له لكن لابد من الميزان ومرض الأفعال تقول أو إيه أو الفضائل ها وكان بإسناد مظلم أو إسناد أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع فيحكمون بأن هذا في أثنائه يعني في ثنائه إيه الرجل في أثنائه رجل كذاب أو وضاع فيحكمون بأن هذا مفترق فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتواضع أقوالهم فيه على شيء واحد. يعني لما تسأل العالم ده لوحده كده بدون ما تعرف الثاني يقول لك ده حديث مختلط موضوع وتروح للثاني ها بدون ما تقول له ان انا سألت فلان يقول لك ده حديث مختلط موضوع وتروح للثاني يقول لك نفس الجواب. طب اتفقوا ازاي وابدانهم متفرقه واماكنهم مختلفه متباعده العلم ان هذا الميزان لا يخيس ولا يخيس واضح؟ نعم. فقال شيخنا ابن دقيق من العين أو شوف الزن وكتبه الكرش أقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا وهذا ليس بصحيح من الإمام ابن دقيق العين يقول لك يعني هاي نخشى أن يكذب في الإقرار لا الأصل الصدق في هذا الاعتراف والإقرار يحمل على إيه على الصدق وهذا معمول به في باب الفقه الشهادات لو اعترف الرجل على نفسه بالزنا او القتل يوم الدين ويقاص على الاخوان لا بجواز ان يكذب في الاقرار قلت شوف يرد على الكلام نعم هذا فيه بعض ما فيه ونحن لو افتتحنا باب التجويد والاحتمال البعيد لرفعنا في الوسوسه والتفكر. ما شاء الله، كلمه طيبه من ذهبي، صحيح لو فتحنا هذا المجال لتركنا احكاما كثيره. ولم نعتبر الاقراء. المعلوم عند الاقراء ان الاقراء سيد الادله. اي نعم تفضل. نعم، كثير من الاحاديث التي وسمت الوضع لا دليل على وضعها. كما أن كثيرا من الموضوعات لا نغتاب في كونها موضوعة. سبحان الله الشان لا نغتاب في كونها موضوعة. يعني زي حديث ما أعتقد أحدكم في حديث منه. وعلتم الأمور فعليكم بس على الطرق. نعم. المرسل. المرسل نعم. المرسل. طيب تفضل. على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده. وهذا أيضا تعريف غير بطل. إن الصواب أن المرسل ما سقط طيب ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسقط المرسل. ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسقط المرسل. نعم تفضل. فيقول التابعي إننا لو علمنا أن السقط هو الصحابي الصحابة كلهم عجبوا بها الدنيا ووجدنا التابعي ربما يسقط ستة وصف منهم خمسة متابعين وواحد صحابي فما يلزمش ان فعلا الصادق قطعا تكون صحابية. نعم. واسطة الواسطة هذا يا محمود ربما يكون خمسة من التابعين وواحد من الصحابة لا احنا بنقول واسطة تشمل واحد وجامعة ده لما نقول وصاة مش عارفين ها؟ لو تأكلنا من الصحابة، لكن من الذي يدرينا من الصحابة؟ هو التابعي يأخذ أكثر ما يأخذ عن الصحابة، لكن لا يمنع أن التابعي يأخذ عن تابع. فمن أجل هذا الاحتمال رددنا الحديث إنه ليس قطعا التابعي يأخذ عن صحابي فقط، وليس قطعا سيسقط الصحابي. فمن أجل هذا الاحتمال قلنا لضعف المرسل. طب لو أطلب أن الله أسقط الصحابي نحن علينا أنهم مرفوع مرسل. مرفوع لأن المرسل إيه؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مرسل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الوقت شيء شيء والقطع شيء. القطع والوقت متقاربة، القطع من قول التابعي، الوقت من قول الصحابة. نعم القطع شيء. ويضع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية. ليه بقى؟ صحيح والحسن والضعيف. معناه المرسل هيعتضد سير الحسن، معناه وربما تكثر اسانيده او طرقه ومخارجه يصير صحيح لغيره، وفيه الضعيف وفيه المختلط وفيه المطروح وفيه المردود الى اخره. نعم. فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن حسين. فمن صحاح المراسيل، قوله من صحاح ليس على إطلاق، ليس على إطلاق، لأن مراسيل الصحيح، لأن مراسيل سعيد بن المسيب في حيز بعض، في حيز بعض. نعم. فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب، وصحة مرسل سعيد بن المسيب صحة نسبية ليست صحة مطلقة تامة كاملة. هي أحسن مراسيل ولكن ليست صحة. إنما متى تكون صحيحة؟ إذا جاءت من طريق الآخر. نعم. ومرسل مسروق. مسروق من الأجدع. أبو عائشة الواجع. نعم. ومرسل الصناب حين. نعم. ومرسل القرص الثاني حازم ونحو ذلك. المرسل عند جماهير العلم من قسم الضعيف. نعم. فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. لكن الراجح أنه من قسم الضعيف. هذا خلاف بين العلماء. نعم. فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل. وإن كان متروكا أو ساقطا وهن بحديث وطرق. نعم. ويوجد في المراسيل موضوعات. نعم. وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخر. ومن أول المراسيل عندهم مراسيل الحسن، وأولى من ذلك حسن بن حسن البصري، وأولى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين. وغالب المحققين يردون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعين كبير عن صحابي، والظن بمرسله أنه أسقط من إسناده الثاني. نعم نعم. طيب نقف هنا مع الجماعة. Thank you.